سدانا عجيب ويسكب زيتا وماء وخمرا يضمد جرحي إلى أن يطير. رأيته ينظر من فوق الصليب ويركب رجوعا له من بعيد، ودمه كان بعيد شفاء وحبا حياة وبرا لمن يريد، فكيف أظنه لا يستجيب، فكيف أظنه لا على كتفيه.